الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونستعينه تبارك اسمه وجل ثناؤه في الوقوف مع هذه الآيات التي جاءت في مقدمة سورة المؤمنون. وسورة المؤمنون سورة مكية بديت بالثناء على أهل الإيمان وختمت بدعائهم: قد أفلح المؤمنون، هذا أولها، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، هذه خاتمتها. وسنشرع إن شاء الله في بيان ما ابتدأت به هذه السورة الكريمة. قال ربنا وهو أصدق القائلين: قد أفلح المؤمنون. وقد هذه عند أهل الصناعة النحوية إذا سبقت الفعل الماضي فإنها تعني التحقيق، على هذا جمهورهم. والفلاح يطلق ويراد به معنيين: إما حصول المقصود الأكبر، وإما الخلود. وهذه الآية الكريمة تجمع الأمرين معا، فإن الله جل وعلا أعطى المؤمنين المقصود الأكبر وهو الجنة، وكتب لهم في الجنة الخلود، فإن الجنة أهلها خالدون فيها، على هذا صريح القرآن وصحيح الحديث كما هو معلوم لكل مؤمن. قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: قد أفلح المؤمنون. وقد جاء في بعض الآثار أن الله لما خلق جنة عدن قال لها أنطقي، قالت قد أفلح المؤمنون. وجاء في بعض الآثار أن رب العزة والجلال قال لما خلقها، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وأهل العلم يقولون أن الآثار من حيث الجملة دلت على أن هناك أشياء خلقها الله جل وعلا بيده، منها جنة عدن، وأن الله كتب التوراة لموسى بيده، وأن الله خلق آدم بيده، وهذا جاء به القرآن. وأيا كان الأمر، فإن الجنة أعظم موعود وعده الله جل وعلا عباده الصالحين. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك بآيات بعض صفات أهل الجنان، جعلنا الله وإياكم منهم، نذكرهم على وجه الإجمال، نذكر لأن الآيات واضحات فنذكر الفوائد جملة. أعظم صفاتهم الخشوع في الصلاة، قال رب العزة الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع خشية في القلب ينجم عنها سكون في الجوارح، خشية في القلب ينجم عنها سكون في الجوارح. يستشعر المؤمن حال صلاته أنه يقف بين يدي رب العزة والجلال، ما هو خارجها يشغل عنه بها، ولا يشغل فيها بما هو خارجها. وكل أحد يسأل، والناس مذ كانوا يسألون علماءهم عن أسباب الخشوع في الصلاة، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن تعظيم الله قبل الوقوف بين يديه به يرزق العبد الخشوع والخشية بين يديه. فمن عظم الله في أوامره ونواهيه قبل أن يقف بين يديه أعطاه الله حظوة الخشوع حال قيامه في الصلاة. أما من كان آخر عهده قبل أن يصلي أماً عقها، أو أباً آذاه، أو زوجة لطمها، أو فقيراً طرده، أو مسكيناً نهره، فبعيد عن هؤلاء أن يقفوا خاشعين في الصلاة. ومن كان قبل أن يقف قد غش مؤمناً في بيع أو شراء، أو تطاول على عرض مؤمن كما يتطاول السفهاء، أو غير ذلك من الفواحش والمعاصي والمنكرات، غالب هؤلاء والعلم عند الله لا يرزق الخشوع

إن لم يعني أخطئ فإن قبة هذا المسجد هي أعلى سقفه، فتكون القبة في الوسط مع أنها في الوسط إلا أنها أعلى شيء فيه، وهذا من باب تقريب الأمر، وإلا هذا غيب لم نراه، لكننا نخبر عنه على يقين كما أخبر به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.